قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه الآيات أو الآية الأولى منها تتعلق بمتعة الطلاق، وهي ما يقدمه الزوج مما تجود به نفسه من متاع حسن لمطلقته تطيبا لخاطرها وجبرا لنفسها ومعاونة لها بعد انقضاء هذه العشرة. فإن الطلاق من أصعب الأمور على النفوس، وإن كان الحديث الذي يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديثا ضعيفا، إلا أن الطلاق يصل إلى درجة الكراهة لا سيما عند عدم الضرورة التي تلجئ إليه بأن يكون الطلاق عبثا كما يفعل كثير من الناس الذي يزوج ويطلق مرارا كما يحلو له، يعبث ببنات الناس ويؤذي الناس وهو لا يريد إلا مجرد المتعة، لم يتزوج وفي نيته الإبقاء بل في نيته أصلا الخلاص متى ما قضى بعض وطره، وهذا لا يجوز بل هو من الظلم المحرم. المسلم إذا تزوج يتزوج بنية الديمومة، بنية ديمومة النكاح، ثم إذا حصل بعد ذلك ما يوجب الطلاق فآخر الدواء الكي كما يقال. قال تعالى مبينا هذه المتعة لا جناح عليكم إن طلقتموهن، إن طلقتموا النساء من قبل أن تمسوهن، لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. رفع الجناح هنا يدل على أن الطلاق ليس فيه إثم، وإن كان لا ينبغي إلا لضرورة إذا وجدت أسباب تدعو إليه كأن يخشى أن يظلمها أو تظلمه، وعرف أن العشرة لا يمكن أن تدوم بينهما فهنا يطلق. فقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي إذا حصل الطلاق قبل المسيس ولم يكن لها مهر محدد، أي لم يسمى المهر في العقد، فإن ثمة المتاع الحسن، يعني إذا لم يحصل المس وهو الجماع ولم يفرض لها صداق معين فإنها تعطى متعة معينة بموجب الأعراف أو بحسب ما تعارف عليه الناس. وهذا كما قلت إذا طلقها قبل المسيس أي قبل الجماع ولم يسمى لها مهر كما هو نص الآية، يعني لم يفرض لها مهر معين وفي نفس الوقت كان طلاقها قبل الجماع أو قبل الدخول بها، كل على قدر طاقته. ولذلك قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي على المستطيع أن لا يبخل بل عليه أن يقدم مالا سخيا لها جبرا لخاطرها وتعبيرا عن شكر العشرة بينهما، وعلى المقتر قدره يعني على الفقير أن يقدم ما يستطيع. وفي حكم متعة الطلاق ثلاثة أقوال لأهل العلم، أحدها أنه واجب في كل طلاق سواء كان طلاق المدخول بها أم غير المدخول بها، وقد متع الحسن بن علي رضي الله عنه زوجة له بعشرة آلاف درهم، فعندما طلقها أرسل لها بهذا المتاع فقالت قولتها المشهورة: متاع قليل من حبيب مفارق، فمتعها بهذا المبلغ السخي. والذي يبدو أنها زوجة قد دخل بها، ولذلك يرى كثير من أهل العلم مشروعية متعة المطلقة ولو بشيء يسير وأقله درع يعني ثوب تستتر به، وكلما كان أكثر كلما كان الأجر أكثر إن شاء الله. والقول الثاني أن ذلك واجب للمطلقة غير المدخول بها فقط إذا لم يسمى مهرها. والقول الثالث أنه واجب لغير المدخول بها إذا لم سواء فرض لها مهر أم لم يفرض لها مهر. والذي يبدو أنه بالنسبة للمطلقة قبل الدخول ودون أن يفرض لها أن ذلك واجب متعين، وأما بالنسبة لسائر المطلقات فإنه مستحب وليس بواجب. هذا هو أولى الأقوال فيما يبدو لي والله أعلم. والمهم أنه تشرع المتعة في الطلاق أو للمطلقة بقدر يسار الزوج واستطاعته، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف بما جرى عليه العرف وبما تعارف عليه الناس بما تعارفوا عليه من خير، وليس المقصود ما تجمعوا عليه أو ما رآه الرعاع أو سائر الناس، وإنما المقصود ما يراه أهل الحل والعقد. حتى قد قال من قال أن المهر إذا لم يسمى فلها مهر مثلها وإن طلقت قبل الدخول، ولكن الآية الآتية على خلاف ذلك. ولذلك قال: متاعنا على المحسنين أهل الإحسان الذين يريدون التزود من الخير والذين يريدون مضاعفة أجرهم والذين يفهمون قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة، وقوله صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقوله صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة، وإخباره صلى الله عليه وسلم أن المسلم يذاب حتى على التمرة يضعها في امرأته. فكيف بالأمر الذي دل الدليل على مشروعيته وهو تقديم متعة لها تتبلغ بها وتصلح به حالها وتنفق به على نفسها إذا كان الطلاق بائنا، لأنه إذا كان الطلاق رجعيا فالنفقة عليه، فإذا هذه متعة الطلاق، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك قال: حقا على المحسنين الذين أحسنوا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم وكافة تصرفاتهم. ولذلك قال: حقا على المحسنين. والمحسن هو أعلى درجات أعلى درجات الكمال البشري. ولذلك قال تعالى في وصف كثير من رسله: إنا كذلك نجزي المحسنين. والإحسان هو أعلى درجات العبودية لله عز وجل، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي حقيقة الإحسان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل رضي الله عنه، حديث جبريل عليه السلام ومجيئه إلى عمر إلى ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن راوي الحديث عمر، راوي الحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أخبره بالإحسان ضمن إخباره عن الإيمان والإسلام، ثم ثلث بسؤاله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالمحسن هو الذي يحسن إلى نفسه بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى ودعائه واللجأ إليه وأداء حقوقه سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح، بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير. وأما الآية الثانية وهي قوله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم. إذا طلقها قبل المسيس أي قبل الدخول بها فلها نصف المهر، وهناك من يحدد بأن ذلك إذا فرض لها مهر، وكأنه يقول إذا لم يفرض لها مهر فليس لها نصف، وإنما لها حق أمثالها. ولكن الأحوط والأولى هو هذا، فلها نصف ما فرضتم، نصف الصداق الذي فرضه الزوج يتنازل لها عن نصفه ويعطيها نصفه. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا وفي الآية من الأحكام: أولا، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. هناك قيدان لإيجاب نصف المهر، وأما إذا اختل هذان الأمران فهناك موازين أخرى يرجع إليه. ولكن إذا كان هناك طلاق ثم إذا كان هذا الطلاق قبل الدخول ثم إذا كان قد فرض لها مهر، ففي هذه الحالة يفرض لها مهر مثلها، يفرض لها نصف، إذا سمي فلها نصف، وإذا لم يسمى وهي التي يسميها أهل العلم بالمفوضة التي فوض مهرها ولم يذكر في العقد، فمثل هؤلاء الذين فرض لهم مهر وطلقن قبل الدخول فإن لها نصف المهر. ثم قال بعد أن بين هذا الحكم الشرعي؟ قال: وأن تعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون من هن؟ الزوجات. يعني إذا أن يعفون أن يتنازلن عن حقهن في هذا الصداق. وأما أن يعفون قلنا الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ هل هو الولي أم هل هو الزوج؟ قولان لأهل العلم، فالجمهور على أنه الزوج، وذهب عدد من أهل العلم على أنه الولي. والصحيح أن المقصود بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأن الذي بيده عقدة النكاح هو الذي يملك الطلاق، طلاق لمن أخذ بالساق، وما دام الأمر كذلك فهو الذي يرجع إليه، إما أن تعفو المرأة فتتنازل عنه، وإما أن يعفو لها فيعطيها كامل المهر بدلا من ماذا؟ بدلا من نصفه. إذن المقصود أن عفو الزوجة معروف، لأنه حق لا تعفو عنها أو تتركه. أما أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قلنا القول الراجح أنه الولي، قول المرجوح أنه الولي، والقول الراجح أنه الزوج، بدليل أن الزوج هو الذي يملك الطلاق، والله تعالى قال بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج مقابل الزوجة، فينبغي له أن يعفو لها عن الجميع، بدلا من أن يطالبها بالنصف عليه أن يعفو لها ويصفح، ولا يجرجرها في الدوائر الشرعية وغيرها كالمحاكم وغيرها من أجل أن ينصف هذا المهر. عليه أن تكون نفسه أكبر من هذا. فإذا المقصود أن الزوجة ينبغي أن يذكر أو أن يعني يرأف بها فيترك لها المهر كاملا، لكن إن أراد أن يتشدد في حقه وكان قد طلقها قبل الدخول فليس لها إلا النصف، ليس لها إلا نصف المهر، نصفه فقط. أما إن كان الأمر بمضارة منها أو مضايقة منها فيمكن أن ترجع كل شيء كخلع، والخلع معروف وهو فسخ النكاح إذا اقتنع أهل العلم بأنه لم يعد هناك يعني لم يعد هناك بد من التفريق بالخلع، فعندها يصار إليه، ثم إذا صير إليه فإنه لا يملك عليها الرجعة بعد الطلاق بالخلع إلا بعقد جديد إذا لم تكن ثمت ثلاث طلقات. إذن هنا إلا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو من؟ هو الزوج، لأن الولي قد تقدم ذكره مرارا في مناسبات أخرى أو في دروس سابقة، ولكن المهم أن الزوج يعني يربأ بنفسه ويترفع عن أن يسترجع منها النصف، وإن كان هو إن كان ذلك جائز إذا كان من نفسه وبدون إكراه أحد وباختياره ترك لها كل شيء، هذا هو وشأنه وهو الأولى به. وأن تعفو أقرب للتقوى، يحث على العفو، فلذلك العفو من أهم القرب إلى الله عز وجل، لا سيما العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة. ولذلك قال وأن تعفو أقرب للتقوى، سواء عفا، سواء يعني عفا لها عن حقه في هذا المهر أو في أي شيء، أو هي أعفته من المهر بالكلية لا نصفه ولا غيره، فهذا كله مرغب فيه، إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قلنا هو الزوج، إما أن تعفو هي فتترك له النصف الذي هو حق لها، وإما أن يعفو هو فيكمل لها المهر ولا ينصف. وأن تعفو أقرب للتقوى، إن ذلك عنوان التقوى ودليل مرضاة رب العالمين، ودليل على أن من يوجد عنده هذا الإيثار منهم فإنه هو الذي ينال الفضل عند الله تعالى. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. أيضا مع هذا ينبغي ألا ينسى الزوجان ما كان بينهما من فضل، فيعفو أحدهم لصالح الآخر، سواء عفت الزوجة أو عفى الزوج، عفت الزوجة بأن تركت النصف الذي هو حق لها، أو عفى الزوج بأن لا يسترجع منها شيئا مما بدر، يعني أن يكون زوج إذا وفق للعفو بأن يترك لها كل ما أعطاه ولا يطالب بنصف ولا بغيره، أو هي تكون تقدر ما بدر منه نحوها فتتنازل عن النصف الذي هو حق لها. ولذلك قال وأن تعفو أقرب للتقوى، أي عفوكم أقرب إلى تقوى الله عز وجل، لأن العفو لا سيما عند المقدرة من أعظم القرب التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. إن الله بما تعملون بصير، هذا هو ختام هذه الآيات، وفيها إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، كما قال تبارك وتعالى وهو السميع البصير، وكما قال تبارك وتعالى إنه بما تعملون بصير، إلى غير ذلك من الآيات، السمع والبصر وما إلى ذلك من أسماء الله الحسنى تشتمل على صفات العلى، فينبغي أن نؤمن بها جملة وتفصيلا، جملة بأن نؤمن بما لم نعرفه أنه من ظهر الغيب، وتفصيلا بأن نعرف ما دل عليه الدليل من أسماء الله وصفاته، وبذلك يثبت المسلم ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فإذا إن الله بما تعملون بصير دائما يختم هذه الآيات ليذكر الناس أنهم إن خالفوا هذه الأوامر التي ذكرت في هذه الآيات فإن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. إن الله بما تعملون بصير، يعني مطلع على حركاتكم وسكناتكم وكل ما، يعني لا تخفى عليه خافية، دائما يختم بعض آيات الأحكام إما بالعلم أو بالسمع والبصر أو بالإحاطة، ليبين أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهو يعرف عندما يسأل هؤلاء هو هذه مثل هذه الأسماء يجد إثباتا لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودائما تكتب مثل هذه الآيات في هذا الأمر: إن الله هو السميع البصير. فإذا المطلوب أن يجتهد كل واحد منا في أن يطبق ما علم وما تعلم وما درس تطبيقا عمليا، وما دام مطلعا على أن الله تبارك وتعالى يطلع على حركاته وسكناته وأنه لا تخفى عليه خافية، فإنه يراقب الله تبارك وتعالى أشد ما تكون مراقبته.